صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم بكفه خيزران ريحه عبق، بكف أروع في عرنينه شمم ينشق ثوب الدجى عن صبح غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. حديثنا حول الشخصية العملاقة للإمام زين العابدين سلام الله عليه في محورين. المحور الأول في القيم التربوية التي تمثلت في سيرته العطرة، والمحور الثاني في الدور الإعلامي الذي تصدى له الإمام زين العابدين من أجل إعلاء صوت الحسين عليه السلام. نأتي إلى المحور الأول. هناك مجموعة من القيم التربوية تمثلت في شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام. قبل أن ندخل في بيان هذه القيم التربوية، نتحدث ما معنى القيمة. عندما نقول هناك قيمة تربوية، ما معنى مفهوم، ما معنى عنوان القيمة؟ القيمة عندما نرجع إلى علماء النفس وعلماء الاجتماع لتحديد مفهوم القيمة، نجد أن ماسلو يقول بأن القيمة مكافئة للحاجة، يعني إذا كانت هناك حاجة فهناك قيمة تحدد نسق إشباع هذه الحاجة. لنفترض مثلا الإنسان يشعر بحاجته إلى الزواج. لماذا؟ لأن الإنسان يشعر بحالة قلق في مشاعره وبحالة اضطراب في عواطفه. هذا القلق العاطفي وهذا الاضطراب الشعوري لا يستقر إلا مع وجود زوجة يسبغ عليها عواطفه ومشاعره وهي تبادله كذلك، فيحصل عنده استقرار عاطفي، يحصل عنده استقرار شعوري، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالسكن. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، السكون بمعنى الاستقرار العاطفي، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عندما يشعر الإنسان بحاجته إلى الزواج من أجل تحصيل السكون والاستقرار العاطفي تجي القيمة. القيمة تحدد كيف تشبع هذه الحاجة. بما أنك تحتاج إلى الزواج، إذن من قيمك الزواج، من قيمك تحقيق الأسرة. فالأسرة والزواج إنما صار قيمة لأن وراءه حاجة، لأن هناك حاجة صارت هناك قيمة لما يلبي هذه الحاجة ولما يشبع هذه الحاجة. ميلتون عالم آخر من علماء النفس خالفه في ذلك، والصحيح مع الثاني، أن القيمة لا تدور مدار الحاجة فقط. القيمة هي المثل المعرفية والثقافية التي توفق بين الحاجات وبين الأهداف. يعني الإنسان مو بس عنده حاجات، عنده أيضا أهداف. لابد من مثل معرفية توفق بين الحاجات والأهداف. يعني مثلا هذا الإنسان يحتاج إلى الزواج، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الاستقرار العاطفي. بس الاستقرار العاطفي هذا مو هدف، هذا حاجة، لكن هناك هدف أكبر، هناك هدف أوسع. الإنسان من أهدافه أن ينشئ مجتمعا فاضلا، أن ينشئ مجتمعا صالحا. الأسرة مجتمع صغير، جزء وصورة عن المجتمع الكبير. فبما أن من أهداف الإنسان إيجاد مجتمع فاضل، إذن القيمة ليست هي التي تلبي الحاجة فقط، بل هي التي توفق بين الحاجة وبين تحقيق الأهداف. لذلك القيمة تقول لا يكفي أن تتزوج، بل يجب أن تتزوج زواجا يوصلك إلى الهدف، وهو تحقيق المجتمع الصالح. المسألة مو مسألة تلبية حاجة، المسألة هي التوفيق بين تلبية الحاجة وتحقيق الأهداف الإنسانية المثلى. زين، هذا هو تعريف القيمة. نجي الآن إلى القيم التي تجلت في شخصية الإمام زين العابدين. نتعرض إلى قيم ثلاث. الأولى قيمة المزج بين الروح العبادية والروح الاجتماعية. شنو معنى هذا؟ هذا مطلب عرفاني يتعرض له علماء العرفان، أشرح لك الآن بأسلوب مبسط. الإنسان عنده مجموعة من القوى، إنسان مو قوة واحدة، عنده قوة عقل تفكر وتحلل، عنده قوة قلب تفرح وتحزن، عنده قوة ضمير تراقب الحركات والتصرفات. الإنسان عنده مجموعة قوى. بما أن الإنسان لديه مجموعة من القوى، يقول لك هذا الإنسان العادي، طبعا إلا من ندر، الإنسان العادي لا يمكنه أن يمزج بين القوى في عمل واحد، لا يمكنه أن يجمع بين القوى في وقت واحد في عمل واحد. أضرب لك مثال، يعني الإنسان العادي مثلا يقدر يصير لاعب رياضي وفيلسوف في وقت واحد؟ كان هذه قوتين مختلفتين. الرياضة تحتاج إلى قوة عضلية بدنية، يعني يحتاج أن يفرغ وقته 10 ساعات في اليوم زين للقوة البدنية حتى يصبح لاعبا رياضيا ماهرا. بينما الفيلسوف ما له شغل بالبدن، له شغل بوين؟ بالقوة العقلية، مشغول طول الوقت بالتفكير والتحليل زين والتركيب والتجزئة، يغفل عن بدنه لأنه يركز على قوة عقله. إذن هنا قوتان متباينتان، التركيز العقلي قوة والتركيز البدني قوة أخرى. هل يستطيع الإنسان خلال شهر واحد أن يصبح رياضيا مشهورا وفيلسوفا مشهورا؟ لا يمكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يقدر يجمع بين القوتين في آن واحد في عمل واحد. كذلك الإنسان، الإنسان عنده 3 علاقات، علاقة مع السماء، علاقة مع الأرض يعني مع الطبيعة، علاقة مع الناس بني المجتمع. علاقة الإنسان مع السماء تحتاج إلى قلب، لأن العلاقة مع السماء خشوع، خضوع، إنابة، فهي تحتاج إلى القوة القلبية. العلاقة مع الطبيعة، مع العمل، مع الأرض تحتاج إلى ماذا؟ إلى قدرة بدنية. العلاقة مع الناس تحتاج إلى ضمير، لأنه لا يمكن أن يقيم الإنسان علاقة مع الآخرين إلا مع وجود ضمير يتحكم في تصرفاته ويتحكم في علاقاته. إذن علاقة مع الله، علاقة مع الأرض، علاقة مع المجتمع، وكل علاقة من هذه العلاقات تحتاج إلى قوة خاصة. الإنسان العادي ما يقدر يصير ماهر في العلاقات الثلاث كلها في آن واحد. هم هو رجل متهجد متعبد، هم هو رجل اجتماعي عند علاقات اجتماعية واسعة، هم هو رجل عامل يحرث الأرض يزرعها يبني، ما يقدر يجمع بين هذه الأمور في آن واحد. لا يمكنه أن يجمع بين العلاقات الثلاث، علاقة مع السماء، علاقة مع الطبيعة، علاقة مع أخيه الإنسان، أن يجمع بين هذه العلاقات الثلاث في عمل واحد في آن واحد. دائما علاقة على حساب علاقة أخرى، يعني الإنسان اللي يتفرغ للعبادة رايح يكون تفرغ للعبادة على حساب علاقات الاجتماعية، والإنسان المنفتح على المجتمع عند أصدقاء، عند مشاريع خيرية، عند مشاريع ثقافية، سوف تكون علاقاته الاجتماعية على حساب علاقته مع السماء. إذن كل علاقة تطغى على العلاقة الأخرى. من يقدر على المزج بين هذه العلاقات الثلاث ويجمعها في عمل واحد بتركيز واحد؟ المزج بين العلاقات الثلاث في عمل واحد بتركيز واحد يتأتى للأولياء، يتأتى لزين العابدين وسيد الساجدين. إذن هناك قيمة تربوية وهي قيمة المزج بين العلاقات، المزج بين القوى المختلفة، المزج بين الارتباطات المتباينة، وهذه قدرة نفسية هائلة، طاقة نفسية جبارة، أن الإنسان في عالم المحراب هو عابد مشهور، في عالم العلاقات الاجتماعية هو اجتماعي معروف، في عالم العمل والمجاهدة مع الطبيعة هو أيضا عامل كادح يستطيع أن يجمع بين العلاقات الثلاث في يوم واحد، هذا يحتاج إلى طاقة نفسانية عملاقة. وهكذا كان زين العابدين تماما مثل الإمام علي، يعني هو على منوال جده أمير المؤمنين. صور أن الإمام علي عليه السلام وهو يصلي يتصدق بخاتمه وهو راكع، يعني يجمع بين العلاقتين، يجمع بين علاقة مع السماء وعلاقته مع المجتمع في عمل واحد في آن واحد، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يجمعوا بين العلاقتين ويؤتون الزكاة وهم راكعون، جمع مزج بين العلاقتين بين القوتين، هذا الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين يصلي مئات الركعات في اليوم، في كل يوم يصلي مئات الركعات، حتى كانت تسقط من جبهته كل عام ثفنات فسمي بذي الثفنات، وسمي بالسجاد، وسمي بزين العابدين لكثرة عبادته، لكن محرابه ما شغله عن مجتمعه أبدا. الإمام الباقر عليه السلام يقول كان أبي يعول 100 بيت، كان أبي يعول 100 بيت في المدينة، وكان إذا أحضر الطعام يعجبه أن يحضر الفقراء واليتامى معه على مأدبة واحدة وأن يناولهم الطعام بيديه. ولما هجم جيش يزيد بن معاوية على المدينة في واقعة الحرة، الواقعة المشهورة، جمع في بيته أكثر من 400 شخص بين امرأة وطفل يعولهم ويسبغ عليهم. شنو العقلية اللي تقدر تجمع بين إعالة 100 عائلة وبين صلاة 100 ركعة أو مئات الركعات؟ كيف يجمع بينهما؟ كيف يجمع بينهما في يوم واحد بين إعالة 100 عائلة وبين التنفل بمئات الركعات؟ كيف يجمع بين العلاقتين ويمزج بين هاتين القوتين لولا أنه يحمل طاقة نفسية جبارة تجعله يسيطر على أعصابه وعلى عقله، بحيث يجمع بين هذه القوى المختلفة والقوى المتباينة؟ بل إن الإمام زين العابدين لون العبادة بلون اجتماعي، ولون العمل الاجتماعي بلون عبادي، يعني أعطى للعبادة بعدا اجتماعيا، وأعطى للمجتمع بعدا عباديا، مزج بين البعدين. كثير من الناس يتصور أن المحراب شيء والمجتمع شيء آخر، إذا دخل المحراب دخل متوضئا متطيبا مقبلا على ربه باكيا نادما، وإذا خرج من المحراب رجع إلى الكذب ورجع إلى الغيبة ورجع إلى الاعتداء على الناس، فكأن المحراب شيء والعلاقات الاجتماعية شيء آخر. الإمام زين العابدين لون المحراب باللون الاجتماعي، محرابه في مجتمعه. الإمام زين العابدين يرفع يديه إلى السماء وهو في محرابه وهو في بكائه: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. هو في المحراب وهو يتحسس المجتمع، هو في المحراب وهو يراقب علاقاته الاجتماعية، هو في المحراب وهو يقرأ المجتمع وسيرة المجتمع ليجعل المحراب ملونا باللون الاجتماعي. وهو الإمام زين العابدين لون العمل الاجتماعي باللون العبادي. كثير منا يظن أن العبادة هي الصلاة، إذا قال عبادة يعني شنو؟ يعني صلاة. الإمام زين العابدين يقول الصلاة مظهر من مظاهر العبادة، وإلا فالعبادة شيء وراء الصلاة، شيء أعظم من الصلاة. ليست العبادة هي الصلاة، ليست العبادة هي هذه الطقوس والمظاهر التي نمارسها، أن أحمل سبحة وأربي لحية وأتنفذ، مها هي العبادة. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. إذن وين العبادة؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. العبادة الحقيقية في السلوك، العبادة الحقيقية في العمل الاجتماعي، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. الإمام زين العابدين يقول لنا بأن العلاقات الاجتماعية هي جزء من العبادة، هي جزء لا يتجزأ من روح العبادة. وكان يقول صدقة السر تطفي غضب الرب، لتكن صدقتك عبادة، وعندما تكون سرا تكون أكثر قربا من خالقك. صدقة السر تطفي غضب الرب. وكان يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة ليلا وهو ملثم، لئلا يعرفه الفقراء ولئلا يقصده أحد منهم بسوء. كان يتلثم ويقصدهم في بيوتهم مع قطع النظر عن دينهم، مع قطع النظر عن ارتباطهم به أو عدم ارتباطهم به. إذن هذه هي القيمة الأولى. نجي إلى القيمة الثانية من قيم الإمام زين العابدين عليه السلام، الروح الغيرية. ما معنى الروح الغيرية؟ أكو بحث أيضا موجود عند علماء النفس وعلماء العرفان، فالأشير إلى هذا البحث. يقول لك هذا الإنسان الذي يضحي بنفسه في المعركة شهيد، الذي يقدم نفسه قربانا لوطنه، لدينه، لمبادئه، بأي هدف آخر، هذا الشهيد الذي يقدم نفسه قربانا بأي دافع يندفع نحو الشهادة؟ ما هو المحرك الذي يدفعه نحو الشهادة؟ ما هو؟ أو هذا الإنسان الذي يتصدق بأمواله على الناس، يجي إنسان مثلا يتصدق بالآلاف والملايين من أمواله على الناس، ما هو الدافع؟ هنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى أن الدافع غريزة حب الذات، هذا يحب ذاته، لو ما يحب ذاته ما تبرع. شلون يحب ذاته هو يتبرع؟ لأن التبرع بالأموال يكسبه سمعة جميلة بين أبناء المجتمع، لأن الشهادة تكسبه نعيما وخلودا، لأنه يحب ذاته فهو يحب الشهادة، لأن الشهادة وسام، وسام خلود، وسام نعيم. لأنه يحب ذاته يحب أن يحصل على السمعة الجميلة بين أبناء المجتمع، فمن يتبرع ويعطي ويستشهد فهو ينطلق من غريزة حب الذات. هذه نظرية. نظرية الأخرى أنه لا، هناك فناء مو حب ذات. نظرية الفناء، ايش معنى نظرية الفناء؟ يعني هذا الإنسان ربي على حب المجتمع وعلى خدمة المجتمع إلى أن أصبح إنسانا اجتماعيا، صار فانيا في المجتمع، ذائبا في المجتمع، لا يفكر ولا ينشغل إلا بالقضايا الاجتماعية. فالفناء الاجتماعي أنساه ذاته، الفناء في المجتمع أنساه أموره وقضاياه الشخصية، فهو يبذل ويعطي أمواله أو نفسه بدافع الفناء الاجتماعي. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة اللي احنا نريد نقتنصها من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هي النظرية الروح الغيرية. ايش معنى الروح الغيرية؟ هذا مطلب دقيق، خل أبين لك، التفت إليه جيد. يعني الآن أنت عندما تقرأ زيارة الجامعة، الزيارة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، زيارة معتبرة، أنت عندما تقرأ زيارة الجامعة تجد في هذه الزيارة الإمام يقول: أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح. شنو معنى الكلام؟ يعني شلون أرواحكم في الأرواح؟ يعني شلون؟ والإمام إلى نفس والناس إليهم أنفس أخرى، كيف تكون أنفسكم في النفوس؟ الإمام له روح والناس لهم أرواح أخرى، كيف تكون روحهم في الأرواح؟ شنو معنى هذا الكلام؟ أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس، شنو معنى هذا الكلام؟ طبعا أكو تفسيرات كثيرة أنا ما أدخل فيها، أنا أضع الذي أنا أراه في هذا المجال. هذا يشير إلى نظرية امتداد الوجود. شنو معنى امتداد الوجود؟ يعني هناك بعض الأشخاص أعطي سعة في الوجود وامتدادا في الوجود بحيث يشعر ويحس أن الآخرين جزء من وجوده وجزء من ذاته. يعني الآن أنت من تجي تقرأ الأم، كيف شعور الأم نحو ولدها؟ الأم تشعر بآلام ولدها أكثر مما يشعر هو بآلامه، مع أنها نفس والولد نفس أخرى. كيف يصير هذا؟ كيف تشعر الأم بآلام الولد أكثر مما يشعر بها الولد؟ كيف تحس الأم بأوجاع الولد أكثر منه؟ ترى أن هذه الأم خصوصا في فترة الإرضاع، خصوصا في فترة العامين الأولين، كأن الولد قلبها الثاني، تشعر بآلامه، تشعر بأوجاعه، تشعر بأحاسيسه، تشعر بكل شيء فيه، كأنه ما زال في بطنها، كأنه ما زال بين أحشائها، كأنه مقيم بين أضلاعها. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه سعة في الوجود، امتداد في الوجود. يعني الوجود العاطفي، الوجود العاطفي للأم وجود وسيع، وجود ممتد. هذا الوجود يصل إلى درجة من السعة من الامتداد، بحيث تشعر الأم أن ولدها جزء منها، فهي مو من باب المسؤولية. لو قال لها واحد أنت مسؤولة، مو مسألة مسؤولية، مسألة إحساس، لا أنها مسؤولة، مو وظيفة. الأم ليس من وظيفتها أن تعنى بولدها هذه العناية، بل هي تحس بذلك، هي تشعر بذلك. هذا السعة في الوجود، امتداد في الوجود. إذا لاحظنا الأم، محمد وآل محمد. يملكون امتدادا في الوجود اكثر مما تملكه الام بالنسبة الى ولدها. انت اقرأ الآية المباركة، لقد جاءكم رسول من انفسكم. دقق في عبارة القرآنية، ايش معنى من انفسكم؟ هو هذا اشارة الى نظرية امتداد الوجود. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أعطي طاقة من الوجود لم تعط لأحد من المخلوقات، ألا وهي طاقة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعطي طاقة من الوجود لم تعط لأحد، وهي طاقة الرحمة. والمقصود بطاقة الرحمة شنو؟ يعني أن النبي يشعر أن الناس جزء منه، كما تشعر الأم بأن ولدها جزء منها، بل أشد من ذلك. النبي يعطف على المشرك كما يعطف على ولده، النبي يعطف على المسلم كما يعطف على جزء من أجزاء جسمه. النبي يشعر بأن الأمة كلها جزء من قلبه، مو شعور مجاملة ولا شعور تظاهري. أعطاه الله هذا الوجود الامتدادي، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح، الروح الغيرية المقصود بها هو أن يمتلك الإمام روحا ذا وجود امتدادي، يرى الآخرين جزء من كيانه وجزء من نفسه. وهذا ما كان يجسده الإمام زين العابدين. صور أنت اقرأ شخصية الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا جاءه السائل الفقير، طبقها بالله على نفسك، شوف أنت تسوي هالشكل، كان إذا جاءه السائل قبله. الإمام يقوم يقبل السائل. كان إذا جاءه السائل الفقير قبله وقال مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، ثم ناوله النفقة بيديه. لولا أنه يشعر بأن هذا السائل جزء منه لما تعامل معه هذه المعاملة. تصور أنت لما سارت ثورة أهل المدينة في واقعة الحرة، سار أهل المدينة على الأمويين، صاروا يطلبون كل أموي في أي مكان يقتلونه. شرد الأمويون، شرد مروان بن الحكم، وين يخلي نسائه وأطفاله وعائلته؟ ما يقدر يشرد بهم، ماذا يصنع؟ ذهب بنسائه وأطفاله إلى عبد الله بن عمر، قال خذهم عندك، رفض، قال ما أقدر أحميهم أنا. فجاء الإمام زين العابدين، وهذا عدو لدود. الإمام جاء بنفسه إليه وأخذ زوجته عائشة بنت عثمان وسائر نسائه وأطفاله، وحماهم في بيته وأغدق عليهم، حتى قالت إحدى بناته: ما نلنا في بيوتنا من آبائنا كما نلنا من زين العابدين. Amen. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لو أن قاتل أبي الحسين، صور الشمر، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. لو وقف أمامي وقال هذا السيف بيدك ائتمنه، أنا ما أخونه ما أضرب بهذا السيف. يعني إنسان يشعر بإحساس الآخرين كأنهم أحاسيسه، كأنهم مشاعره، كأنهم عواطفه. هذا نظرية الامتداد الوجودي. وإلا أنت تجي للإمام زين العابدين في دعائه، الإمام في زين العابدين عندما يدعو يقول: إلهي مثلا ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك، سترك المرخى علي. فعلا الإمام عصى؟ فعلا سولت له نفسه؟ شنو معنى هذا الكلام؟ طبعا هناك نظريات مختلفة في تفسير دعاء المعصوم. نظرية بأن هذا على سبيل التعليم، هذه نظرية خاطئة، لأن الإمام كان يدعو وهو يبكي، كان يدعو ويغشى عليه من البكاء، فلو كان في مقام التعليم لما بكى ولما غشي عليه من البكاء. نظرية أخرى تقول إن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن الإمام يشعر أنه كلما وصل إلى درجة من الكمال فهو ما زال مقصرا وما زال مذنبا، لأن المطلوب منه كمال ليس مطلوبا من غيره. احنا نطرح نظرية ثالثة. شنو النظرية الثالثة؟ هي اللي قلت عنها، نظرية الامتداد الوجودي. الإمام عندما يقف في محرابه يتذكر آلام، يتذكر ذنوب الآخرين، ذنوبنا، ذنوب الأمة، يتذكر ذنوب المذنبين، يتذكر جرم المجرمين، يتذكر الكبائر والفواحش التي يقوم بها أبناء الأمة، ولأنه يرى أن هؤلاء المذنبين والمجرمين جزء منه، جزء من قلبه، جزء من كيانه، لذلك يتكلم بلسانهم، يتحسس ذنوبهم، يتحسس جرائمهم كأنها ذنوبه، كأنها جرائمه، كأنها صنائعه، يرى الآخرين جزءا منه فيتحسس ذنوبهم أكثر مما يشعرونهم بذنوبهم، يتحسس جرائمهم أكثر مما نتحسس نحن جرائمنا وذنوبنا، يتكلم بلساننا، بلسان قلوبنا، بلسان عقلنا اللاشعوري، عقلنا الباطني، فهو يتكلم عنا عندما يقول: ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي. هذه القيمة الثانية من قيم الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أنتقل إلى المحور الثاني لأن الوقت لا يسع أن أتعرض للقيمة الثالثة. المحور الثاني في شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام الدور الإعلامي للإمام زين العابدين. عندما نريد أن نتحدث عن الدور الإعلامي نذكر هنا في المقام نطرح هنا في المقام عدة أسئلة. ما هو الإعلام؟ وما هي الآثار الإيجابية المترتبة على فعالية الإعلام؟ وما هو الدور الإعلامي الذي قام به الإمام زين العابدين عليه السلام، وما هو المطلوب منا نحن أبناء الأمة الإسلامية في مجال الدور الإعلامي. نجي إلى الإعلام. علماء الاجتماع يقولون الإعلام هو عملية إرسال، الإعلام رسالة من مصدر إلى مستقبل. الإعلام يتشكل من أربعة عناصر: مصدر، رسالة، مستقبل، وسيلة. المصدر هو الذي يصوغ الرسالة، هو الذي يصوغ الخبر، هو الذي يصوغ النبأ، هذا المصدر. المستقبل هو الجماهير التي تستمع إلى هذه الرسالة. الرسالة هي المضمون المعنوي، مجموعة من الأفكار أو مجموعة من الأحداث تصاغ ثم ترسل إلى المستقبل. وهناك وسيلة إرسال وهي القناة أو الإذاعة أو الصحيفة أو المنبر أو المجلس أو أي مكان آخر، هذا وسيلة إرسال، هذا حقيقة الإعلام. ما هي الآثار الإيجابية المترتبة على الإعلام؟ هناك آثار خمسة إيجابية تترتب على الإعلام الفاعل، الإعلام المؤثر. الأثر الأول توجيه المواقف. يعني الآن مثلا نحن إذا نريد نحقق موقف من الأمة الإسلامية، نريد الأمة الإسلامية كلها تقف موقف واحد من الصحف الدنماركية التي أساءت لشخصية النبي محمد من أجل تحصيل هذا الموقف، ألا وهو موقف المقاطعة للبضائع الدنماركية وموقف الشجب والاستنكار لما قامت به بعض الصحف الغربية. من أجل حشد الأمة الإسلامية نحو هذا الموقف نقتنص مختلف وسائل الإعلام، الإذاعة، الجريدة، الصحيفة، المنبر، هكذا إلى أن نحشد الأمة الإسلامية نحو موقف واحد. إذن هذا الأثر الإيجابي وهو توجيه مواقف الأمة. الأثر الثاني تنويع الثقافات. طبعا الإنسان كما يحتاج إلى أن يطلع على أحداث العالم وأوضاع الأمة الإسلامية في العالم، يحتاج أيضا إلى أن ينمي ثقافته، أن يشاهد البرامج العلمية، الثقافية، الطبية، التربوية، التاريخية، فينمي ثقافته من خلال وسائل الإعلام. الأثر الثالث المترتب على هذا هو الترفيه. يعني الإنسان أيضا يحتاج إلى وقت يرفه به عن نفسه، نتيجة أتعاب الوظيفة، مشاق العمل، نتيجة أن الإنسان قد يبتلى ببعض الهموم والغموم، يحتاج إلى فرصة من الترفيه. هذه الفرصة من الترفيه يقضيها مع التلفزيون بمشاهدة مثلا فيلم كوميدي، بمشاهدة مثلا عن عالم الحيوان، بمشاهدة مثلا عن عالم النبات، بحيث تعطيه فرصة للترفيه والتفريج عن همومه وغمومه. الأثر الرابع الذي يترتب على الإعلام ربط العلاقات الاجتماعية. طبعا اليوم بحكم وسائل الاتصال العالمية أصبح العالم قرية واحدة، منطقة واحدة. يعني أنت من خلال شاشة التلفزيون تقرأ المجتمعات الصينية، تقرأ المجتمعات الهندية، تقرأ المجتمعات الأوروبية، تحدث بينك وبين هذه المجتمعات علاقة عاطفية وأنت جالس في بيتك. إذن الإعلام يساهم في تكوين علاقات اجتماعية بين أبناء العالم. بعد هذا نأتي ونقول من أهم القضايا الإسلامية ومن أهم الأحداث الإسلامية ثورة الحسين عليه السلام. ثورة الحسين هل حصلت على إعلام يكفل بقاءها واستمرارها وانتشار صداها في الآفاق المختلفة أم لا؟ ربما يقول قائل احنا شنو دورنا، احنا شنو نسوي يعني تجاه ثورة الحسين، نحن ماذا نعمل، ماذا نصنع؟ التفت يا اخي، احنا الى الان ما زلنا مقصرين تجاه ثورة الحسين، ما زلنا متخلفين اعلاميا تجاه معركة الحسين عليه السلام. إلى الآن هذه المعركة الفاصلة، معركة الحق والباطل، لم تعط حقها من الإعلام. لماذا؟ إحنا نحتاج إلى أمور ثلاثة: إلى منبر الحسين، إلى وقف الحسين، إلى مسرح الحسين. منبر الحسين، ما أقصد هذا المنبر التقليدي الذي يصعده الخطباء، هذا أمر معلوم. منبر الحسين يعني قناة فضائية متخصصة في الحسين، قناة فضائية خاصة بالحسين. الحسين ليس كلمة تختصر في دقيقة واحدة، الحسين مشروع، مشروع إصلاح. الحسين ثورة امتدت قرون متمادية، الحسين ضحايا امتدت أزمنة وعصور مختلفة. الحسين معركته، أهدافه، تاريخه، أنصاره، خدمه، من ساروا على دربه، من تأثروا بخطه، الحسين ما زال مشروعا حيا متجددا إلى يومنا هذا. الحسين ألا يستحق قناة فضائية باسمه؟ لو كنا نمتلك قناة فضائية باسم الحسين لأوصلنا صوت الحسين إلى كثير ممن طبعا ليس في قلبه مرض، ممن هو قابل للتفاعل مع مبادئ الحسين وللتعاطف مع ثورة الحسين عليه السلام. نحن نحتاج إلى وقف الحسين. شنو وقف الحسين؟ إحنا ما شاء الله عندنا في مناطقنا أوقاف عديدة على الحسين، ليس هذا هو المقصود. وقف الحسين مؤسسة، مؤسسة ينشئها المسلمون. هذه المؤسسة عنوانها وقف الحسين. هذه المؤسسة تفتح لها فروع في بلدان العالم كلها، بحيث جميع المجتمعات اليهودية، النصرانية، البوذية، المسلمة، الشيعية، السنية، جميع المجتمعات، أي مجتمع لا يخلو من فرع لمؤسسة الحسين، لمؤسسة وقف الحسين. وظيفة هذه المؤسسة هي استغلال يوم عاشوراء. إذا أقبل يوم عاشوراء، هذه المؤسسة لا تسوي لطم ولا تسوي موكب، فقط هذه المؤسسة تستغل يوم عاشوراء، توزع هدايا مختصرة باسم الحسين عليه السلام، هدايا يكتب عليها كلمات الحسين: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، هدايا يكتب عليها: هيهات منا الذلة، هدايا يكتب عليها: تركت الخلق طرا في هواك. هذا العمل، تشوف العمل التبشيري شلون يصير. العمل التبشيري لا يستثني لا مسلمين ولا بوذيين ولا غيرهم، عمل تبشيري، عمل هادئ، عمل هادئ، عمل مرن، هذا ايضا عمل هادئ، عمل مرن. انت تستغل يوم عاشوراء، مؤسسة الحسين تستغل يوم عاشوراء لتوزيع هدايا صغيرة رمزية، ورود، نوع من الطعام، نوع من الرسائل تكتب عليها قال الشهيد الحسين كذا وكذا. هذا يوصل الحسين إلى كل قلب، ويوصل الحسين إلى كل عاطفة، ويوصل الحسين إلى كل عقل. والشيعة يمتلكون من الإمكانات المادية ما يحقق مؤسسة الحسين وعشر مؤسسات مثلها، مقصرين في هذا المجال، لاحظتم شلون؟ ونحتاج أيضا إلى مسرح الحسين. إلى الآن ما مثل يوم عاشوراء تمثيلا جذابا. أنت الآن تصور مثلا عمر المختار، قبل أن يمثل فيلم عمر المختار كان معروف عمر المختار؟ كان معروف عمر المختار في الوطن الإسلامي أو الوطن العربي 1%. لكن بعد أن تحول عمر المختار إلى فيلم، بعد أن تحول عمر المختار إلى مسرح، صار عمر المختار معروفا في الوطن العربي والإسلامي على الأقل بنسبة 60%. الفيلم له دور، الفيلم له دور في نشر القضية. المسلمون الشيعة لا ليسوا فقراء من الناحية المادية ولا من الناحية التكنولوجية ولا من الناحية الفنية. أن ينشئوا فيلما كفيلم عمر المختار يضمن صوت الحسين وصرخة الحسين وانتشار صدى الحسين في جميع القلوب وفي جميع الآفاق. إذن إحنا نحتاج إلى قناة الحسين، وقف الحسين، ومسرح الحسين عليه السلام. احنا نحتاج الى ذلك. احنا نجي الان الى الدور الاعلامي الذي قام به الامام زين العابدين. الامام زين العابدين ليس كما كتب عنه بعض الاقلام الاسلامية بانه مال الى الخنوع ومال إلى الاستسلام بعد مقتل أبيه الحسين وانزوى في بيته، بل الإمام زين العابدين كان استمرارا لثورة الحسين. كانت ثورة الحسين ثورة عسكرية، وكانت ثورة زين العابدين ثورة إعلامية. زين العابدين كان وسيلة إعلامية لثورة الحسين. لولا زين العابدين لم طفأت شمعة الحسين، لم طفأت قضية الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين قام بثلاثة أدوار إعلامية خطيرة: الدور الجماهيري، الدور الحواري، الدور المسرحي. ثلاثة أدوار إعلامية طبقها الإمام زين العابدين عليه السلام. الدور الأول الدور الجماهيري، وقف الإمام زين العابدين بين أعدائه، بين من يلوون السياط على بدنه. وقف في الكوفة أمام الناس، أمام الجماهير، قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أنا ابن من انتهك حريمه، أنا ابن من سلب نعيمه، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن المقتول صبرا وكفى بذلك فخرا. فضح إعلام الأمويين، فضح جرائم الأمويين بهذا الإعلام الجماهيري. وعندما وصل إلى الشام عاصمة الأمويين، قلب الإعلام الأموي لم يتخوف، بل وقف في مجلس يزيد ابن معاوية وقال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا المختار ومنا الطيار ومنا الصديق ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة نساء العالمين ومنا سبط هذه الأمة. أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن من طاف وسعى، أنا ابن من حج ولبى، أنا ابن من عرج به إلى السماوات العلا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن المقتول بكربلا، أنا ابن المذبوح عطشانا حتى مضى، أنا ابن المقتول ظمآنا حتى قضى. وصار يعدد مظلومية أبيه حتى أثار الأمويين وأثار الشاميين، فضح الإعلام الأموي، كذب كل ما يروجه إعلام يزيد بن معاوية من أنهم خوارج، كذب الإعلام في خطبة واحدة ألقاها في مجلس يزيد بن معاوية. الدور الثاني دور الحوار. الإمام لقي رجلا من أهل الشام شيخا في السن وهو يقول: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ. هل قرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: نحن أهل البيت يا شيخ. هل قرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه؟ قال: بلى. قال: نحن هم. قال: أنتم آل رسول الله؟ قال: بلى. قال: آل رسول الله مصفدون مأسورون. هذا إعلام حواري. الإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية، قام المؤذن يؤذن، أذن، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وعندما وصل إلى النبي قال: أشهد أن محمدا رسول الله. التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد، قال: يا يزيد، محمد جدي أم جدك؟ فإن قلت جدك فقد كذبت، وإن قلت جدي فلما أبت عترته وانتهكت حرمته وأتيت بأبنائه وبناته سبايا. والدور المسرحي الذي قام به، بكى على أبيه أكثر من 20 سنة. ما كان البكاء مختلقا، كان بكاء حقيقيا، ولكن ما كان انفعالا بل كان فعلا هادفا، كان يخطط من وراء هذا البكاء إثارة العواطف، إثارة المشاعر، إثارة القلوب نحو مظلومية الحسين ونحو قضية الحسين. ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب؟ وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. أبو حمزة الثمالي دخل عليه قال: سيدي، إلى متى هذا البكاء؟ إلى متى؟ قال: يا أبا حمزة، لا تلمني، والله ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. يا أبا حمزة، لقد رأيت بعيني نساءنا من خيمة إلى خيمة. الإمام يتذكر الواقعة المؤلمة، لأنه كان في هذه الواقعة، كان شريكا في هذه الواقعة. بينما الحسين يسير إلى كربلاء، وإذا بأحد من أصحابه كبر، قال: ما بالك تكبر؟ قال: رأيت نخلا فقال آخر: لا، ليس هو بالنخل سيدي، إني أظن أنه أسنة الرماح وألسنة السيوف قد أقبلت علينا. قال: خذوا بنا جانبا من الطريق. أخذوا جانبا من الطريق وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس أقبل إلى الحسين، وقف أمام الحسين وجها لوجه. الحسين: ماذا تريد يا حر؟ قال: والله لا أدعك حتى أوردك على الأمير. قال: والله لا أتبعك. سكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله يا حر. هذه كتبكم أن أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة، ما قدمت عليكم حتى أتتني كتبكم. قال: ماذا أقول فيك يا ابن رسول الله؟ والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول وأنت ابن فاطمة الزهر؟ إذا كان كذلك فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة ليكون عذرا لي عند الأمير. قال: من يعرف الطريق؟ قال الطرماح: أنا أعرف الطريق. أقبل الطرماح، أمسك بناقة الحسين. يا ناقتي، طبعا تعرف هذا الشعر، ها: يا ناقتي لا تذعر من زج وشامري قبل طلوع لخير ركبان وخير سف آل رسول الله آل الفخ. كأنه يقول: يا زينب الطهر وبنت الطهر ألست بينما الحسين يسير، وإذا به وقف فرسه، صعد فرسا آخر فلم يتحرك، وثالثا فلم يتحرك. التفت إلى أصحابه قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا: وادي الطفوف. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغادريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا انزلوا، ها هنا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تقتل أطفالنا. يا زينب اسمعي يا زينب، ها هنا ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. نزلت العائلة، طنبت المخيم، خرجت العقيلة زينب من الخيمة تنظر إلى الأرض، فرأت الجيوش محيطة بالحسين من كل جانب ومكان. أقبلت إلى أخيها أبي الفضل العباس، شافت العسكر وأصبحت زينب حزينة، شافت العسكر واصبحت زينب حزين، نادت على العباس: يا حام الرعي سير لوالينا يردنا للمدينة قبل المسا يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها: انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشوق، والارض هذه كربلاء والشهر عاشق، فوز شهاده ومرجله